انظر إلى هذا الحديث، وجاء مثله حديث الحسن ابن أبي الحسن، فإن هذين الحديثين وجاءت أحاديث أخرى وإن كانت مرسلة لكن بعضها يقوي بعضا، وخروجها كلها من بيت من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من شدة اهتمامهم بمثل هذا، فهم أضبط من غيرهم في هذا الباب لما لهم من قرب النسب وقرب الدار من النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث دل على ما دل عليه حديث أبي هريرة السابق، إلا أن هنا فيه زيادة أن الوقوف عند القبر من أجل الدعاء أن ذلك منهي عنه. وقد تقدم من أن الإنسان إذا دعا بالمقبرة ظاناً أن لها مكانة وأن لها مزية وخاصية فضل، أو دعا عند قبر رجل صالح أو عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يظن أنه موضع تجاب به الدعوة، أن هذا من البدع وأنه من وسائل الشرك وذرائعه. لا يجوز أن تدعو الله عند قبر وإن كان نيتك حسنة وقصدك صالحا، كل ذلك شدا لذرائع الشرك ومنعا لوسائله. فإن الدعاء عند القبور وإن كان لله بنية أن له مزية فلا يجوز، كما أن الصلاة من أجل العبادات، ومع هذا نهي عن الصلاة وإن قصد المصلي بصلاته وجه الله، نهي عن الصلاة في المقبرة كما تقدم. وكذلك أرى ما روي عن مالك من أنه قال: لما تصرف وجهك عن وسيلتك وسيلة أبيك آدم؟ معلوم أنه جاء عن مالك نفسه ما يكذب هذا، فقد جاء أنه نهى عن الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وهو القرآن والسنة. وقوله: لا تتخذوا قبري عيدا، تقدم معناه، وأن العيد اسم لما يعود ويتكرر مجيئه، سواء كان بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع. وأن الإمام مالك أيضا إمام دار الهجرة نهى أن يسلم على النبي كل من في حق كل من دخل المسجد لإرادة الصلاة، فأمرهم أن يصلوا عليه عند الدخول كما دلت عليه الأحاديث، بدون أن يأتوا إلى قبره دائما وأبدا. وما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يترددون إلى قبره، مع أنهم من أشد الناس محبة له، ومن أشد الناس حرصا على الخير، ومن أشد الناس اتباعا لسنته، ومع هذا لم يتكرر مجيئهم بصورة دائمية إلى قبره لأجل السلام عليه. بل كان ابن عمر يأتي فيسلم عليه إذا أراد أن يسافر أو عاد من سفر، وهذا خاص بابن عمر وحده، والذي إذا أراد أن يسافر جاء ووقف عند القبر قال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتا، ثم ينصرف، فلا يأتي إلا إذا جاء من سفر. أما غيره من الصحابة فلم يكونوا يأتون إليه لا عند سفر ولا عند المجيء من سفر، لكنهم يسلمون عليه في بعض الأحيان بدون أن يتخذوا يوما معينا أو شهرا معينا أو سنة معينة أو أسبوعا معينا. هذا هو مقتضى ما نقله أئمة العلماء عن الصحابة رضي الله عنهم. وقوله: وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني، يدل على أن الصلاة والسلام عليه من أجل الطاعات، ولا فرق بين من صلى وسلم عليه عند القبر أو كان في بلاده كما في رواية شعيب بن منصور ما أنتم ومن بالأندلسي إلا سواء. كل هذا حشما لمواد الشرك من أنك تتردد على القبر حتى تنبت عروق الشرك في القلب بهذا التردد وهذا التعظيم الذي يزيد على التعظيم المشروع بل يجعله مثل تعظيم الله مما يؤدي إلى أنه يصرف له شيئا من حقوق الله. كذلك أيضا الصلاة والسلام عليه أي فائدة في صلاتنا وسلامنا عليه صلى الله عليه وسلم في قولنا صلى الله عليه وسلم أو اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وما أشبه ذلك، مع أن الله صلى عليه وسلم قبل دعائنا، لأن قولك اللهم صل على محمد يعني يا الله، فإنها حذفت منه ياء الندى وعوض عنها ما، وأنت تسأل الله بقولك اللهم صل يعني يا الله صل على عبدك ورسولك محمد، أو قولك صلى الله عليه وسلم هي جملة دعائية بمعنى رحمك الله أو غفر الله لك أو ما شئنا دعاء، فمعنى صلى الله عليه وسلم جملة دعائية تدعو الله بأن يصلي عليه. نقول لك أولا ينبغي عندما تصلي وتسلم أنك تقرن السلام مع الصلاة، فلا تقرأ وإن كان جائز لو قلت اللهم صل على محمد فقط أو قلت صلى الله عليه على محمد لا بأس، لكن الأولى أن تجمع بين السلام والصلاة عليه. لماذا؟ خروجا من خلاف من يرى كراهية انفراد أحدهما عن الآخر، فإن طائفة من أهل العلم يكرهون أن تقول صلى الله على محمد أو تقول اللهم صل على محمد، يقولون ينبغي أن تقول اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم أو صلى الله وسلم على محمد، يعني تجمع بين السلام والصلاة عليه. هذا قول طائفة من العلماء، وإن كان الجمهور والقول الصحيح جواز الصلاة بدون السلام، لكن ينبغي ذكر السلام مع الصلاة عليه خروجا من خلاف من يرى كراهية ذلك. الثانية هو ما أشرنا إليه، وهو أي فائدة في دعائنا الله أن يصلي على رسوله في حين أن الله صلى عليه قبل دعائنا في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نقول نعم صحيح الله صلى عليه وسلم عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي وأمرنا بذلك. الفائدة في هذا هو التنويه بشرف النبي والتنويه بفضله وعلو منزلته ولما يحصل من المصلي عليه من الأجر بسبب ذلك، فقد ورد في الحديث وصلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فالمصلحة والمنفعة عائدة لك أنت إذا سألت الله أن يصلي على محمد، فالمصلحة عائدة لك والثواب لك والأجر لك، إلا أن فيه التنويه بشرف الرسول والتنويه بفضله وتعظيمه صلوات الله وسلامه عليه. والحاصل أن الحديث يدل على أنه لا ينبغي أن تدعو عند القبر، بل إذا سلمت عليه وعلى أبي بكر وعمر تتجه نحو القبلة فتدعو بما تيسر لك بدون أن تدعو وأنت متجه نحو القبر، فلا ينبغي لك حشما لمواد الشرك وحشما لذرائعه ووسائله الموصلة إليه. وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، رواه في المختارة والله أعلم. شكرا. لو تكمل لنا الخلاف في جواز زيارة القبور أو عدم، إيش؟ لو تكمل لنا الخلاف في جواز زيارة القبور ما فيها خلاف. زيارة قبر النبي الخلاف شد الظاهر لا بأس. في الخلاف أولا نقول لك أن المحققين كابن تيمية وابن القيم والقاضي عياض المالكي وابن بطة الحنبلي وأبو محمد الجوين الشافعي يرون تحريم شد الرحل لقبر الرسول. الآخرون كالموفق في المغني وكمتأخر الحنابلة الإقناع والمنتهى وبعض من متأخر الشافعية والحنفية يرون جواز ذلك شد الرحل لقبر الرسول. هذا هو محصل الخلاف. بقي الأدلة. المانعون يستدلون بحديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. قالوا هذا يدل على النهي عن شد الرحل لغير أي مكان كان ما عدا المساجد الثلاثة يدخل في ذلك قبر الرسول من جملة المنهي عن شد الرحل إليه. وفي رواية: إنما تشد الرحال، وهي رواية إسحاق بن راهويه. وفي رواية: لا تشد بالنهي، صيغة النهي، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. قالوا هذا يدل على تحريم شد الرحل لقبر الرسول، لأن الأحاديث أفادت باختصاص شد الرحل لهذه المساجد الثلاثة. فإن الأحاديث إنما تشد هذا يفيد الحصر، لا تشد هذا نهي، لا تشد هذا نهي، وهو مراد به النهي. هذا هو أدلة القائلين، ويجيبون عن أدلة المجوزين مثل حديث: من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي. هذا من أدلة المجوزين. المانعون يقولون هذا حديث لا يصلح وليس بشيء، فإن في إسناده من لا يحتج به، بل هو بأسانيد مظلمة. وشدلوا بحديث: من حج ولم يجرني فقد جفاني. كذلك قال المانعون هذا أيضا بإسناد مظلم، بل وفاسد المعنى، فإن جفاء الرسول كفر. فظاهر هذا: من حج ولم يجر الرسول فإنه كافر، لأنه يكون جافيا للرسول، والجفا هو الاحتقار للرسول والصدود عنه وعدم المبالاة به، وهذا يؤدي إلى الكفر. ولم يقل أحد من المسلمين بهذا القول على الرغم من ضعف الحديث أيضا. هذا هو قول المانعين. المجوزون يقولون: لا دلالة لكم في حديث لا تشد الرحال. فمعنى يقولون إن في الحديث حذف، وهذا الحذف يفسر من جهة يفسر بالمستثنى، والمعنى: لا تشد الرحال لمسجد يتقرب فيه إلى الله إلا إلى ثلاثة مساجد. فيكون الكلام الحديث في حذف، وهذا المحذوف يفسر بما هو مثبت بالحديث نفسه: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. المعنى: لا تشد الرحال لمسجد إلا إلى ثلاثة مساجد. فلا يجوز أن تشد الرحلة لإرادة الصلاة في المسجد الأزهر أو المسجد الأموي في دمشق أو غيرها من المساجد. أما قبر الرسول فلا يشمله هذا الحديث، لأن الحديث خاص بالمساجد فلا يتناول. هذا قول المجوزين. أجاب المحققون قالوا: لا، نعم الحديث حذف، لكن المسجد هو موضع قربة وطاعة، والحذف يفسر بمعنى موضع المسجد لأجله، فيكون المعنى: لا تشد الرحال لموضع يتقرب فيه إلى الله إلا إلى ثلاثة مساجد. فيكون لموضع يشمل القبر، لا تشد الرحال لموضع يتقرب. وأن تريد أن تشد الرحل للقبر تتقرب بذلك إلى الله. والحديث أفسد الرحال لموضع يتقرب فيه إلى الله، فإن الموضع أعم من المسجد، والمسجد هو موضع أيضا يتقرب فيه إلى الله. فما دام أنه نهي عن الصلاة على شد الرحل لغير المساجد الثلاثة وهي مواضع يتقرب فيها إلى الله، فلا أن يكون يشمل النهي قبر الرسول بطريق الأولى، لأنك تزعم أنه موضع يتقرب فيه إلى الله. هذا قول المانعين، وأجابوا عن أحاديث المجوزين بما تقدم، قالوا إن أحاديثكم هذه لا تثبت، فهاتوا لنا أحاديث صحيحة فلا تستطيعوا. نعم يستدلون، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، قالوا هذا خاص بما لم يؤدي إلى شد رحل فزرها لا نمنعك، فإذا أدى إلى شد رحل فلا، لحديثات شد الرحال. ولأن أيضا أصحاب رسول الله فهموا من الحديث هذا الباب، فإن أبا هريرة لما أدرك بصرة بن أبي بصرة الغفاري قال لو أدركتك لمنعتك من شد الرحل إلى الطور، لأنه موضع يتقرب به إلى الله، في حين أن موضع سماه الله المقدس وسماه البقعة المباركة وكلم الله به موسى تكليما، ومع هذا لم يشرع شد الرحل إليه. هذا محصل أدلة الفريقين وجواب كل فريق عن ما يحتاج به الآخر. سواء كان يصلى فيه أو يتعبد أو يقرأ القرآن أو يزوره، ما دام أنه على وجه القربة كله، ثم ما دام أنه على وجه القربة أنواع القرب كثيرة في الصلاة الحالية كله. شد الرحل لصلاة الرحل إيش؟ شد الرحل لصلاة الرحل هذا معنى، هذا موضع شد الرحل لطلب العلم، شد الرحل لزيارة المرضى، شد الرحل لزيارة الأقارب، صلة الرحم، كل هذا من مواضع، كلام في المواضع من الأرض، أما للمعاني فالحديث لا يشملها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: ومن أهم شروط الصلاة النية، وبها تمت الشروط، وهي القصد وهو عزم القلب على الشيء، وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ومنها أهم شروط الصلاة النية، وهي آخر الشروط، شروط الصلاة بها تمت الشروط. والنية لغة القصد، والمراد عزم القلب على فعل تلك العبادة، هذه النية. وجميع العبادات لا يقبلها الله إلا بنية، وهو أنك فعلت تلك العبادة قصدا لوجه الله تعالى لإرادة التعبد، فهذا هو الذي تثاب عليه. أما إذا كان فعلت تلك العبادة من أجل مدح الناس أو ثنائهم عليك فالعمل مردود وحابط. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. ومتى خلصت النية وقصد بالعمل وجه الله هذا هو أعلاها. فدرجات الإخلاص ثلاثة: أعلاها وأكملها هو أن تعمل العبادة لله على وجه التعبد وإرادة التحقيق للائتمار بأمره. يعني تفعل تلك العبادة لله تعبدا قاصدا بها وجه الله، هذا أعلاها. الدرجة الثانية في الإخلاص تقصد بعملك الأجر والثواب، تريد المقابل. الدرجة الثالثة تقصد بعملك تحصيل دنيا أو السلامة من الآفات الدنيوية مقابلة جزاء دنيوي، أن تقصد به وجه الله، لكن تريد أن يكثر مالك، تخرج هذه الصدقة فنمثله، تصدقت بهذه الصدقة على وجه التعبد وعلى وجه الائتمار بأن الله أمرك بالصدقة تتقرب بها إليه، هذا أعلاها. وليس في قلبك أي شيء سوى أنك تريد العبادة. الثاني تريد الثواب في الآخرة وأن الله يهيبك على هذا. الثالث تريد بالصدقة أن مالك يكثر وينمو والسلامة من الآفات لمالك وولدك، لأنك تعرف أن الزكاة تزكي المال وتنميه. ولما ورد باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. فهذه الدرجات الثلاث أعلاها هو الأولى، وما عدا ذلك فهو مردود على الإنسان. كما لو قصدت بعملك ثناء الناس ومدحهم، ثم هذا يختلف، إن كان عملت هذا ابتداء لأجلهم فالعمل باطل، صليت أو تصدقت من أجل أن الناس يثنون عليك ويمدحونك فهذا عمل باطل لا يقبله الله باتفاق المسلمين. الثاني عملك قصدت به وجه الله ابتداء، لكن وقر في قلبك شيء من محبة الثناء أو أن يقال لنا سخي، فهذا عملك ينقص الأجر والثواب بقدر ما وقر في قلبك، وإلا لا يبطل العمل بطلانا نهائيا. العمل لا يبطل، بل لك من الأجر على قدر ما حصل من الإخلاص، ويفوتك على حسب ما استرسل معك. فإن دفعت وقر في قلبك ثم دفعت حالا فهذا لا يضر. هذا معنى ما قاله ابن رجب. نعم. ومحلها القلب والتنفذ بها ليس بشرط، إن الغرض جام العبادة لله تعالى. ومحلها القلب والتلفظ بها ليس بشرط، بل قالوا إنها سنة التلفظ بها كما مر في الوضوء. قالوا ويستحب النطق بها سرا، وهنا كذلك يرون التلفظ بها، تقول نويت أن أصلي لله، ولا شك أن هذا من البدع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن بل ولا موضوع أنه قال نويت، في حين أن الصحابة ينقلون عنه صفة صلاته حتى إنهم نقلوا عن اضطراب لحيته، ونقلوا عن أنه كان يسكت بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، فسألوه قالوا بأبي أنت وأمي ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياك الحديث. فلو كان يقول نويت لسمعوه، لا سيما والصلاة تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، أو أنه يقول نويت بعدما يسكت بعدما يكبر، فهذا لم يقل شيئا من ذلك. وقيل الإمام أحمد تقول قبل التكبير شيء؟ تقول نويت، قال لا، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. وابن تيمية يقول والله لو بقي أحدهم عمر نوح يفتش ويبحث هل كان الرسول يقول نويت أو هل أحد من الصحابة يقول نويت، لن يجد. ولم يستطع أن يأتنا بحرف، لو بقي عمر نوع يفتش. ثم قال ابن تيمية أوصوا يرد هذه البدعة. والله يقول قل أتعلم، تبي تعلم ربك انك تقول نويت ان يصلي؟ قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. كل هذا يدل على أن التلفظ بها بدعة. نعم. وإن سبق لسانه إلى غير ما نواه لم يضر. وإن سبق لسان المصلي يعني من أراد الصلاة إلى غير ما نوى لا يضر ما دام أنه لم يقصده، كما لو قال أنا أذهب لأقرأ وهو يريد الصلاة لا يضر. نعم. فيجب أن ينوي عين صلاة معينة فرضا كانت كالظهر والعصر أو نفلا كالوتر والسنة الراتبة، في حديث إنما الأعمال بالنيات. فيجب أن ينوي عين صلاة معينة كالظهر والعصر وكالمغرب والعشاء وكالفجر، لكن لو عجبت عنه لا يضر. مثلا ما دام انك جيت في وقت الظهر تبي تصلي هنا، اقول ما صلينا، قلت والله انا نسيت انا ما نويت النظر. والحنابلة يقول يجب ان ينوي عين صلاة معينة كالظهر، قلت انا جيت اصلي الظهر لكن من عجب عن بالي اني انوي انها ظهر، يقول لا، ما جيت الى في مثل هذا الوقت هذه نية حتى ولو عجبت عنك، لانك لم تنوي ما يبطل ذلك ويخالف. ما نويت انها مغرب ولا نويت انها فجر ركعتين، هذه نية. نعم. ولا يشترط بالرقم. ايش؟ يجب عليك أنك تنكر عليهم وتوقفهم تبين لهم الأدلة، وبعد هذا برئت ذمتك كما قال الله لنبيه إن عليك إلا البلاء. بدأت تبنوك لا بدك شيء بلا بدك شيء، عليك أنك تبلغ بهدوء وتبين له الأدلة في هذا، وأن الرسول لم يقل ولا مرة واحدة، وأن الصحابة لم يعرفوا شيئا من ذلك، بل وحتى التابعين لن يعرفوا شيئا من ذلك، وإنما الذي قاله المتأخرون نقلا عن الشافعي بزعمهم، والشافعي لم يقله أيضا بل حملوا كلامه ما لا يتحمله. ولا يشترط بالفرض أن ينويه فرضا فتكفي نية الظهر ونحوه. نعم. ولا بالأداء ولا بالقضاء نية، لأن التعليم يغني عن ذلك، ويصح قضاء بنية أداء وعكسه إذا بان خلاف ظنه. ولا يشترط في الفرض أن تنوي أنها فرض، بل يكفي الظهر. ولا يشترط نية أنها أداء أو أنها قضاء، بل مجيئك هذا كافي. المغفور من أعادها معادة. كذلك ولا يشترط نية النفل ولا الإعادة. فمثلا الصبي ما تجب عليه الصلاة إلا بعد البلوغ، وصلاته قبل أن يبلغ كلها نفل. لكن لو سلمنا العشاء الأخير الآن ما لازم نقول تنوي أنها نافلة، ما دام أن صلى في نفس الأمر نافلة، لكن ما لازم نقول إنه أنها نافلة. وكذلك لو صليت العشاء الآن معنا ثم اتضح أخيرا أنك صليت على غير وضوء مثلا، أو سقط ركن وطال الفصل ولا أعد الصلاة، ما يشترط أنك تنوي أن هذه معادة. ما يشترط ما دام أنك نويت العشاء كافي. كما لا تعتبر نية الفرض وأولى. كما لا تعتبر نية الفرض وأولى. لكن ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله تعالى فيها ولا في باقي العبادات ولا في عدد الركعات. ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله لا فيها ولا في جميع العبادات ولا عدد الركعات، ما دام أنك ناوي أنها لله في قلبك فلا داعي لأنك تقول أصلي لله وإن كان في قلبك في صلاة لله. لكن بس بقي سؤال، لو كنت تصلي من أجل أن لا تنام، قال لك الدكتور تراك نمت هذا المرض يزيد فقمت تصلي حذرا من النوم، أو مثلا أكلت طعام شهيد وخشيت من يضرك فقمت تصلي، لأن الصلاة تهضم الطعام. الصلاة من أعظم الأشياء التي يحصل بها هضم الطعام، فقمت تصلي ناويا هضم الطعام. شيء آخر دنيوي أو جسمي فهذا ينقص الأجر بقدر ما حصل من النية في النية من النقص. ومن عليه بهران عين السابقة ومن عليه بهران عين السابقة لأجل الترتيب. استنبطوا من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فإذا كانت النية كلها متمحضة لله فهذا شيء، وإذا كانت النية مشوبة مثلا إذا كانت النية مشوبة فينقص من أجره بقدر ما حصل فيه من الشوب في تلك النية على حسب نيته وعلى حسب إرادته. فالإنسان لا إرادة ولا مشيئة وكلها ناشئة عن نيته. هذا فصل هذا من كلها من استنباط من الأحاديث. طبعا يا شيخ من صلى صلاة فسلم من صلاته قبل أن يفرط ماذا يفعل؟ ساهي. نعم ساهي. هي التشهد الأخير؟ التشهد الأول. التشهد الأول يقول شيء يجلس يتشهد ثم يقوم ياتي بالركعتين الاخرين ويشيل من الشهر صح صلاته. وان كان الاخير يجلس يغسل الى القبلة ويكمل التشهد ويشيل من الشهر. تسلم من صلاته وفات عليه وقت. فات وقت. عيد الصلاة. كان ما تشهد لان الشهادة ممكن. الشهد الاخير ممكن. مو واجب. العدد الاول اذا ترك الشهر ما عليه. لكن الاخير هذا لا بد ان يكون. نعم. شو لا. نقص من الجيران معنى الاشراك. أن يشرك به مخلوق يبي فتح الناس وثناء الناس وفلان جاء الأخير كذا وفلان كذا وفلان كذا الأمر أشرك فلان عابد فلان يتصدق ما شاء الله فلان يواظب على الصلاة فلان من أحسن الناس لا قصد ذلك هنا. ومن عليه ظهر عين السابقة لأجل الترتيب ولا يمنع صحتها قصد تعليمها ونحوه كذلك. ومن عليه ظهران عين السابقة منهما كأن يكون عليك ظهر السبت أمس وظهر اليوم الأحد نقول تقضيها الآن لكن تعين بالنية ظهر السبت أمس لأجل الترتيب انظر اليوم الأحد. نعم. ولا يمنع صحتها قصد تعليمها فلو جاء إنسان يورد للصلاة ما يعرف الصلاة توضيت قلت تعال شو الصلاة قالت تصلي نية لله ولكن مع هذا تريد أن تعلمه هذا لا يمنع صحة الصلاة صحيحة صحيح. نعم. وينوي مع التحريمة لتكون النية مقارنة للعبادة يعني أنك تنوي الصلاة عند تكبيرة الإحرام لكن نعرف أن الإنسان تعجب عن هذه التفاصيل كلها ولا ما دام أنه جاء إلى المسجد وغقل بالصف وكبر مع الإمام كل هذا نية. نعم. ودد في فسحها بطلت لأن استدامة النية شرط ومع الفسح والتردد لا يبقى مستديما. فإن قطعها في أثناء الصلاة بطلت يعني كنت تصلي ثم قطعت النية بطلت أو ترددت هل تقطعها أو لا. مثلا كنت تصلي الآن وسمعت شخصا يقول لك يا فلان انت عرفت الصوت فترددت هل تقطعها تروح لا أو تكمل بطلت صلاتك لأنك لم تستدم النية. والرسول يقول إنما الأعمال بالنيات فالباء هنا للمصاحبة يعني أن الأعمال أن النية مصاحبة للأعمال. وقد مر جزء في حال ترددك هذا العمل الذي أديته لم يكن مصحوبا بنية قالوا تبطل إذا الصلاة. نعم. حتى ولو أكملتها. نعم. وكذا لو علقه على شرط. نعم. لا خلاف أنا شو ما الخلاف ما بيعرف أنا شو ما الخلاف. نعم. نعم مو بالتراب. نعم. وكذا لو علقه على شرط تبطل النية. قمت تصلي وقلت أنا أصلي لكن أن جاء فلان وطق الباب أنا بقطع الصلاة. بينك وبين إنسان الموعد وكنت تتنفل ببيتك وقلت أنا أنظر فلان الباب سمعت له بطق ولا بقطعها ما صح الصلاة. أو إذا جاء فلان فعلا بقطع الصلاة ولا أفتح له ما صح الصلاة لأنك متردد حينئذ. ما صحت صلاتي التي أنا ما فيها الآن والله إذا أطلق ضرب هذا الباب لا لا ما كله حتى لو أكملتها لو ما ضرب الباب ما صحت صلاتك حتى لو أكملتها لو ما ضرب الباب وهم يحرم بذلك لأن نيتك على أنك ستقطعها يعني صارت النية مي بجازمة نية معلقة على شرط النية استصحبتها ما لم يتجل الباب فإذا تجل ما نية فأصبحت النية معلقة على شرط والنية لا بد أن تكون جازمة فما دام أنك تقول يا طق الله أنا أروح أفتح له صلاتك حتى ولو أكملتها غير صحيحة لأن عملك هذا لم يكن مصحوبا بنية مستمرة جازمة ولم ينطبق عليها حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الصلاة كلها هل يأثم من علق الشرط إيش؟ هل يأثم من علق الشرط إن كان فريضة ويأثم إن كان إنها نافلة فالمتطوع أمير نفسه الصائم لكن صائم نافلة فينبغي تتكمل وتفتر من النار لا ورد الحديث ان العلماء المتطوع امر نفسه في الصوم نعم في السنن برا السنن نعم درجة حسن وهم نوصي الى درجة حسن الأفضل أن يكمل عمله ولا يفسد لعموم قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالك هذا والأولى لكن كونه يبطل عمله إذا كان متطوع يستدل بحديث عائشة في الصحيحين قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو صائم فقال هل عندكم من شيء قلنا لا قال إني إذا صائم ثم دخل علينا يوما آخر فقال هل عندكم من شيء قلنا نعم وكان صائما تقول وأهدي لنا حيث قال أرني فلقد أصبحت صائما فأكل هذا يؤيد المتطوع أمير نفسه لأن الرسول كان متطوعا بالصوم ثم أكل أمير نفسه إلا إن عزم على فعل مفعول قبل فعلها لا إن عزم أحسن نعم لا إن عزم لا إن عزم على فعل مفعول قبل قبل ما رأيش وكذا لو علقه على شرط لا إن عزم على فعل مفعول قبل فعلها يعني لا تفضل لا إن عزم على فعل مفعول قبل فعلها تبي تصلي ولكنك عازم عقب الصلاة بتدخن أو عازم عقب الصلاة بتشرب كاس خمر فأنت مفتي على كل حال لكن هذا ما يبطل الصلاة الصلاة صحيحة ما نقول هو من لا يعني من كان عازما على فعل محظور أن يفعله قبل أن يفعل الصلاة ثم صلى سواء فعل ذلك المحظور أو لم يفعله صحيح صحيح نعم وإذا شك في عائف النية أو التحريمة استأنفها نعم وإن ذكر قبل قطعها وإذا شك في النية أو في التحريمة استأنفها ما لم يصل إلى حد الوسواس وإن ذكر قطعها نعم فإن لم يكن أتى بشيء من أعمال الصلاة بنا وإن عمل مع الشك عملا استأنف وبعد الفراغ لا أثر للشك وبعد الفراغ لا أثر للشك معناها هذه قاعدة هامة وهو بعد ما صليت وسلمت شكيت مثلا هل صليت ثلاث أم أربع الشك ما حصل إلا عقب التسليم نقول لا أثر لهذا الشك صلاتك صحيحة أو مثلا في الوضوء عقب ما توضيت وخلص شكيت هل مسحت رأسك أو لا نقول لا أثر للشك بعد الفراغ لا تلتفت إليه. أو مثلا أقول ما أفطرت الصائم قلت والله ما أدري وهي أكلت في النهار يعني متعمد والعدم يصير ما يطلب السؤال يقول لا أثر للشك ما دام أنه شك بعد الفراغ. نعم وهكذا البقية. لا صيام لمن لم يبيت نيته من الليل. لا صيام لمن لم يبيت نيته من الليل. هذاك يقولون في الفريضة هذاك الفريضة لا بد أن ينوي من الليل، وأما النافلة لو لم ينوي إلا بعد طلوع الشمس إذا لم يسبق له أكل ولا ما شيء من مفسدات الصوم صح صومه ويكون، وهذا ما نقول علماء ويصح نفله ويصح الصوم بنفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده ما لم يأتي بمحذور. نعم حديث عائشة عن الإسلام قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل عندكم من شيء؟ قلنا لا. قال إني إذن صاحب قال إني إذن يعني لما لم يجد شيء قال إذن أنا صاحب صاحب. فكانوا من هذا أن ما نوى الصوم إلا حيث لم يجد شيء يأكل. نعم. ماذا ذكر هذا الجرح؟ لا ذكر هذا الجرح. كل العلماء ذكروا. شوف على الحديث والفقهاء والأحكام كلهم. نعم. سلام. نعم. سلام الله. الله. الله. جمع ما سمعت. هذا واضح. نعم. نعم. ولقد نصركم الله يوم بدر وانتم اذله. فاللام اذا قالوا موطئه للقسم يعني ممهده لوقوع القسم. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حذو القذه بالقذه، يعني لن تخرجوا عما كان عليه اليهود والنصارى وطبقات الامم قبلكم. حذو القذه بالقذه، معنى حذو القذه اي ريشه الشام مقابله لريشه الاخرى، لا تزيد عليها ولا تنقص، بل هذه الامه لا بد ان يوجد فيها نظير ما وجد في الامم قبلها سواء بسواء. وقد وقع الامر كما اخبر به صلى الله عليه وسلم، فان اليهود استحلوا الربا، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، واخذهم الربا وقد نهوا عنه. فقد وجد في هذه الأمة من يستحل الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع. هذا معنى لتتبعن سنن من كان قبلكم. وجد في الأمم قبلنا أيضا، وجد فيهم من يبني على القبور، من يبني المساجد على القبور ويعتقد في صلحائهم. وجد في هذه الأمة نظير ذلك، بنوا الكباب على القبور وعبدوها من دون الله وصرفوا لها محض حق الله. كذلك وجد في الأمم قبلهم من يستحل المحارم بأدنى الحيل، وجد في هذه الأمة من يفعل ذلك. الأمم قبلها اليهود يعطلون يوم السبت، النصارى يعطلون يوم الأحد، يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، جعلوا يعطلون الأعمال يوم الجمعة، شابه اليهود والنصارى. وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه المسألة في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، فذكر أنه لا ينبغي للمسلمين أن يعطلوا الأعمال يوم الجمعة، بل يعملون، فهو يوم شريف يعملون فيه لآخرتهم ويعملون فيه لدنياهم، ولا يشابهون بذلك غيرهم. فإن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم لم يكونوا يخصصون يوم الجمعة بترك الأعمال، إنما يخصصون بالعبادة، يعطلون مساجدهم ويجتمعون في مسجد واحد، ثم كل يذهب إلى عمله، وكذلك قبل الصلاة كل يذهب إلى عمله، وليس هناك تعطيل بالكلية. ما في الشريعة الإسلامية شيء يسمى يوم الجمعة أنه تعطيل رسمي، ولكن لا بد أن يوجد في هذه الأمة نظير ما وجد في الأمم قبلها، حتى إن خفي الأمر واشتبه على الناس فظنوا أن هذه عادة وأن هذا جائز وأنه لا بأس به، لأنهم ألفوا واعتادوا وتناقلوا وفعلوا من غير نكير. فأصبح لو قال قائل لا ينبغي لاعتبر هذا شديد، أو اعتبر أن هذا عاش في القرون الوسطى وأنه لم يعرف شيئا من حضارة الأمم وما أشبه ذلك. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، في بعض روايات الحديث حتى لو وجد فيهم من يأتي أمهم علانية لوجد فيكم من يفعل ذلك، وحتى لو وجد فيهم من يأتي امرأته علانية على الطريق لوجد فيكم من يفعل ذلك سواء بسواء. وهذا كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم معظمه وقع في كثير من هذه الأمة، وهذا أمر لا بد من وقوعه، وإن كان خرج مخرج النهي وأنه يحذرهم أن يقع منهم، لكن قال لا بد أن تتبع. وكما بالحديث السابق لتركبن سنن من كان قبلكم، تقتدون بهم وتعملون مثل عملهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. فأقل ما يفيده الحديث يفيد التحريم، وإلا ظاهره يقتضي الكفر، لأنه يقول من تشبه بقوم فهو من ذلك القوم المتشبه بهم. لكن كما قال ابن تيمية أقل ما يفيده يفيد التحريم، وهو أننا مأمورون بمخالفتهم ومعاداتهم وبغضهم وعداوتهم. هذه هي ملة إبراهيم: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وهذه الملة هي التي أمر نبينا باتباعها في قوله تعالى: هم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو الكذة بالكذة، حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن المعنيون إلا أولئك؟ أخرجها والله أعلم. نعم. إيش تكون الأشياء التي يقع فيها التشبه؟ ما هي؟ مثل ماذا؟ مثل ما سمعت لقرآن الشيء الذي نحن نشابههم انفردوا بها ونشابههم فيها نقتدي بهم ونجعلهم أئمة لنا فيها. أما الشيء الذي نفعله نحن وهم اللي يتشبهون بنا فهذا لا حرج. الملابس يعني على كل حال ما يضع لنا لابس اسلامي. الله يكشف هل يكون محرما او بدعة؟ واذا كان كذلك فما هو الواجب المرضى على عاتق العلماء من توجيه الناس لها؟ لأن الناس حتى طلبة العلم منهم ما نعرف إلا أنهم يوم الجمعة تعطيه. العلماء مثل ما شمعت بيّنوا الحمد لله، بيّنوا كل شيء واضح. نبي زيادة إيضاح وما يعرف هذا الإيضاح سبق مرار ومرار وتكرار، لكن واضح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أدري ما ضع لي وجهه. ها؟ التسليم بالأصابع. بأطراف الأصابع يعني. ها؟ مو براحة اليد. يعني من ناحية المصافحة. إيش؟ من ناحية التسليم بالأصابع. إيه نعم. لا مش من ينبغي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا. وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: لا قسمت الصلاة بسم الله بسكينة ورقاب ويطالب الله. وإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى واليسرى إذا خرج، ويقول ما ورد ولا يشبه أصابعه، ولا يكون في حديث الدنيا ويجلس مستقبل القبلة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. يعني هذا الباب يذكر فيه صفة الصلاة التي ينبغي المسلم أن يعرفها، وبيان ما يفعله المصلي من تكبيرة الإحرام ورفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وكذلك قراءة الفاتحة والاستفتاح وقراءة الفاتحة

ولا يشترط أنها أدى أو أنها قضى، بل مجيء كان كافي.